إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله القائل: إنما المؤمنون إخوة. أحمده أن أباح الحلال وحرم ما فيه مضرة، وأشهد أن لا إله إلا الله، حرم أكل أموال الناس بالباطل ومن ذلك أكل الرشوة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لعن آكل الرشوة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس واحمدوه أن جعلكم من خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلمون، داء دفين وفعل مشين، إذا استشرى أفسد الدنيا والدين، وإذا انتشر أذهب بركة المال والبنين، وإذا ظهر أفسد المجتمعات وتوترت لأجله العلاقات. وإنما يتأتى إلى فعله إذا أحب المرء المال حبا جما، ويصبح الشأن عنده ما حل له يدا وجيبا. أيها الإخوة، إنه خطر الرشوة مرض عظيم وشر مستطير وبلاء كبير. الرشوة أيها الإخوة كل ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة ليتوصل به إلى ما لا يحل، فهو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى إبطال حق أو الوصول إلى باطل. فيشمل كل من أخذ الرشوة من حاكم أو قاض أو وزير أو وكيل أو موظف ما أو مندوب ما. الرشوة أيها الإخوة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الذهبي رحمه الله: لا تدلوا بأموالكم من الحكام، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون. وقال البغوي رحمه الله: إن الآية شاملة لجميع وجوه الباطل ومنها الرشوة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وآكلوا الرشوة آكل للمال الباطل. وقال عز وجل في ذم اليهود: سماعون للكذب مكانون للسحت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السحت الرشوة. وقال أيضا: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. الرشوة أيها المسلمون ملعون صاحبها وآخذها والواسطة بينهما. فروى أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعند أحمد: والرائش. فالراشي المعطي والمرتشي الآخذ والرائش الواسطة بينهما. الرشوة مال خبيث وسحت يتجرعه الإنسان يمنع الإجابة ويؤثر على العبادة. أيها المسلمون، المسلم مؤتمن على عمله، مصدق في وظيفته وتجارته، يجب عليه أن يؤديه على الوجه الأكمل وبحسب ما كان الاتفاق والتعاقد عليه. فلا يحل له الخيانة ولا ضعف الأمانة ولا لعمل لهوى أو لصديق أو حبيب وحب دنيا. فلا يحابي ولا يداهن، يجب عليه العدل بين المراجعين وتساوي الأطراف بين الأغنياء والمساكين ولا استحقار الضعفاء وتقديم صاحب الجاه والشريف. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب له: آسي بين الناس في مجلسك، آسي بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. رحمك الله يا عمر، رحمك الله يا عمر. لو عمل الناس بهذه الكلمات لحلت الخيرات والبركات. أيها الموظف، احذر أن يغرك هذا المال وتتمادى في الغرور والإمهال. إن هذا المال الذي أخذته برشوة أو غيرها، هل أخذته وحصلته وأنت في قعر بيتك وحل في جيبك؟ في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأو بيت أمه، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده: لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه رسول الله حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: الله، هل بلغت؟ هل بلغت؟ إن الذي يعطى هدية لغرض رد حق أو نصر باطل فقد أثم إثما كبيرا. تزوير وخيانة باسم المكافأة والهدية. فعن أبي أمامة مرفوعا: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هدية هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. فمن شفع لأخيه في أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل فهذه شفاعة محرمة، وكذا الشفاعة في حدود الله فهي محرمة، وما دفع لأجل ذلك فهو رشوة. حرمت الرشوة. أيها الإخوة، إخوة الكتاب والسنة، لتسير الحياة على العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه دون حيف أو جناف، ليأخذ الفقير والمسكين والضعيف مثل ما يأخذ الغني والوجيه والشريف. أما إذا اختلت الموازين ودخل حب المال في أطماع دنيوية وإيثارها على الدار الآخرة، فعلى العدل والإنصاف السلام. الرشوة أيها الأحبة، متعاطيها مفسد في الأرض، ويجب عدم التعاون معه في كل عمل وغرض، بل الإخبار عنه وعدم إقراره والتستر عليه وإخفائه، فذلك من التعاون على الإثم والعدوان وإيواء المحدث وأهل الهوان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله لا يحب الفساد. الرشوة ظلم واعتداء وأكل لحقوق الضعفاء وإعانة على المنكر والفحشاء. فالموظف بين حالتين ولا يخرج عن وصفين: إما يأخذ الرشوة ليعطي صاحب الحق حقه فهذا لا يجوز له إذ هذا واجب عليه وطبيعة عمله، وإما يأخذ رشوة ليعطيه غير حقه أو يقدمه على غيره فهذا ارتكب محرمان: الخيانة في عمله وأخذ الرشوة والعدوان. أيها المسلمون، والأسماء لا تغير الحقائق، وإن اختلفت المسميات فهي محرمة على أي صنف كانت أو نوع وقعت، سواء سميت هدية أو مكافأة أو كرامة أو عطية أو شفاعة أو أتعابا وخدمة. الرشوة تقع في مجالات متعددة كالقضاء والوظائف الحكومية والأعمال التجارية والمسابقات التحفيزية والمناقصات والمشاريع المتنوعة. ومن صورها في الحكم بأن يحكم له مال بما لا يستحق أو يلقنه الحجة أو يتهاون في تنفيذ الحكم عليه. وكذا وتكون كذلك في الوظائف والمسابقات وتنفيذ المشاريع والمناقصات بأن يعطى ويبذل ويبذل أحد الطرفين بأن يعطي ويبذل أحد الطرفين المسؤول فيرسو المشروع عليه مع أن غيره أحق به أو أنصح له وتكتمل فيه الشروط. وقد تكون في جناية أو حادث فيتساهل المحقق من أجل الرشوة أو قلب التأمين بتقديم أو تأخير. وتكون في جهة التعليم فيقدم من حقه التأخير ويؤخر من حقه التقديم. وكذا في الجهات الدينية كالإمامة والأذان والدعوة والحسبة وبقية الوظائف. ومن صورها إعطاء الموظف ليقدم على غيره في التوظيف والتقديم والترسيم أو إدخاله ضمن المرشح أسماؤهم في الانتداب والترشيح ونحو ذلك. ومن صورها أخذ الموظف مالا ليستر على غيره ويعمي أمره وكذا أخذها على المعاملات المتعسرة ومخالفات الأنظمة المقننة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله القائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله حرم الظلم على الإنسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين أن الرشوة ظلم وعدوان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل زمان ومكان. أما بعد فاتقوا الله تفوزوا بالجنان وتنجوا من النيران. إخوة العقيدة اعلموا أن الرشوة لها مفاسد وأضرار وعواقب وأخطار، منها أنها جلابة للنعم دفاعة للنقم وتورث الهلاك والدمار والفساد والخسار وتفكك المجتمعات وتفسد العلاقات، ومن مضارها تبطل حقوق الضعفاء وتستمرئ الأقوياء، ومنها أن فيها التعاون على الإثم والظلم والعدوان. وكذا سحت وحرام ومال وإجرام تمنع إجابة الدعاء. أطب مطعمك واكسب الحلال تجب دعوتك، صاحبها ملعون الآخذ والمعطي والواسطة بينهما، تؤثر على الاقتصاد وتبشر المنشآت والممتلكات والمشاريع، تنزع المصداقية وتزرع الشحناء والتعصبات الجاهلية وتولد الأحقاد والكراهية، تنزع البركة من المال والزوجة والذرية، تفرق المجتمعات وتمكن الفجوات، وتتضلع النفوس الضعيفة إلى المال والأيدي المعطيات، تنشر الظلم بين الأفراد والمجتمعات لأنها تعد على المصالح والحقوق وتضعف الجدية في أداء الحقوق. فالإسلام يحرم الرشوة لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، وشيوع الرشوة في المجتمع شيوع للفساد والظلم، تمنع صاحب الحق من حقه ودفعه إلى غير مستحقه، تقدم من يستحق التأخير وتؤخر من يستحق التقديم. فما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدت، ولا نظاما إلا قلبت، ولا قلبا إلا أظلمت، ولا فشت بأمة إلا خلخلت كيانها وأفسدت موظفيها وعمالها. الرشوة تحل الرشوة تحل الغش محل النصف، والخيانة محل الأمانة، والظلم محل العدل. تقدم السفيه الخامل وتبعد المجد العامل، تجعل الحق باطلا والباطل حقا. كم ضيعت من حقوق، كم أورثت من عقوق، كم رفعت لئيما وهضمت كريما. تخون الصادق وتصدق الخائن، داء وبيل ومرض خطير وعمل حقير. كم إخوتي في الله من أمين تقي مكانه المناسب، ضيعت حقه وأهدرت مكانه. وكم فاسق لا يصلح في مكان، فدفع رشوة فأعطي مطلبه وشان. فالرشوة رجس وحرام، الرشوة تنقص في الديانة وضياع للأمانة وعلامة على الخيانة، وتنخر في البلاد فسادا وتفسد الأخلاق. سئل أحد الحكماء: ما الذي يفسد أخلاق الناس؟ قال: الدرهم. رأيت شاة وذئبا وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لها ساري. رأيت شاة وذئبا وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لها ساري، فقلت: أعجوبة. ثم التفت أرى ما بين نابيه ملقى نصف دينار، وقلت للشاة ماذا الإلف بينكما والذئب يسطو بأنياب وأظفار. تبسمت ثم قالت وهي ضاحكة: بالسبر يكسر ذاك الضيغم الضاري. فهكذا تفعل الرشوة والحيل، وتفسد وتكسر الحواجز واحذروا التحيل على المحرمات بحيل اليهود وأشباههم. إن كل منفعة كائنة ما كانت بذلت لجلب منفعة أخرى بغير حق فهي داخلة في الرشوة. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الرشوة الشحوم، جملوه وأذابوه ثم باعوه وأكنوا ثمنه. وقال فضيل بن عبيد رضي الله عنه: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وقال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية. أما أسباب الرشوة فضعف الإيمان والديانة وقلة تعظيم الله وتقواه وفقد الوازع الدين والخوف من الإله. ومن الأسباب حب المال والطمع في تحصيل المال على أي وجه كان، لا يبالي من حرام أم حلال. وكذا الجهل بخطورة آكل الرشوة وأضرارها الوخيمة وعواقبها الذميمة. ومن الأسباب أن يقول الآخذ: الناس كلهم يأخذون ويفعلون، وأنا لي حق من هذا المال، أو فلان معروف مدير أو مسؤول يفعلها، أو الحجة بقلة الرواتب والدخل أو عدم الحصول على وظيفة. ومن ذلك قلة الرقيب وضعف المسؤول وغيابه. ومنها البعد عن مراقبة الله وعدم استحضار نظر الله وعلم الله به واطلاعه عليه، ويكتفي بأن مسؤوله ومديره لا يعلم. ومن ذلك بارك الله في أيامكم تمهيد جلساء السوء وتسهيل الطريق، وأن باب التوبة مفتوح. وهكذا في سبل ووسائل وأسباب أخذ الرشوة وانتشارها وظهورها. فاتقوا الله يا مسلمون وخافوه يا مؤمنون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وادفع عنا وارفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي حوزة الدين, اللهم احمي حوزة الدين. اللهم يا حي يا قيوم, وأعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة, اللهم واصلح أحوال إخواننا في سوريا, اللهم اصلح أحوالهم, اللهم اصلح أحوالهم, واللهم اربط على قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم. اللهم انزل عليهم الأمن والأمان وثبتهم على القرآن على السنة والقرآن. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتول أمرهم وتقبل شهداءهم. اللهم احقن دماءهم, اللهم احقن دماءهم, اللهم صن أعراضهم, اللهم صن أعراض أخواتنا من الاغتصاب يا رب الأرباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغيتهم وجنوده وأعوانه ومن أعانه. اللهم مزق ملكه تمزيقا وفرق جمعه تفريقا. اللهم أرنا به عجائب قدرتك, اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى, وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعلنا وإياه وإياهم من أولي النهى, وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين, اللهم نفس هم المهمومين, واكشف كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا, وارزقنا برهم محيا وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة, موافقا على الكتاب والسنة, وليس لأحد فيه منة يا ذا الفضل والمنة. اللهم ارزقنا طيب المكتسب, ونعوذ بك من سوء المنقلب. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا, وإليك فاقة وفقرا, وبك عمن سواك غنى يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.